الحمد لله، الحمد لله كريم العطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجازي بالوفاء أهل الوفاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء وقدوة الأوفياء. اللهم صل وسلم عليه ما دامت الأرض والسماء وما بقي الأوفياء. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام بتقوى الله العظيم وطاعته. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. خلق جميل وعمل نبيل لا يقوى عليه إلا أصحاب النفوس الشريفة والأخلاق الكريمة، ولا يحافظ عليه إلا امرؤ جزل المروءة، كريم الخليقة، أغر المكارم. فما هذا الخلق؟ إنه خلق الوفاء. فما الوفاء أيها الإخوة في الله؟ إنه ألا تنسى إحسان المحسنين إليك وفضلهم عليك، حتى ولو تقادم الزمان وابتعد المكان. والوفاء شيمة النبلاء وسجية الفضلاء، قال الله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وهذا الخلق مع جماله إلا أنه عزيز طلابه، قليل أصحابه. وقد كان نقش خاتم الصحابي الجليل أمين هذه الأمة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، كان نقش خاتمه الوفاء عزيز. وقد قيل: أشدد يديك بمن بلوت وفاءه، إن الوفاء من الرجال عزيز. أيها الإخوة، وإن سيد الأوفياء وأكرم الكرماء لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإليكم مواقف من وفائه، فاقتبسوا من مشكاته وانهلوا من فراته. الموقف الأول: انتهت معركة بدر الكبرى، وانتصر فيها المسلمون انتصارا مؤزرا، فقتلوا من المشركين 70 وأسروا 70. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم يكلمه في هؤلاء الأسرى، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد قال له كلمة تفيض بالوفاء وحسن العهد. قال: لو أن أباك المطعم بن عدي كان حيا ثم كلمني في هؤلاء النثنى لأطلقتهم له. فماذا فعل المطعم بن عدي حتى يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة؟ إنما كان هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطعم لأنه هو الذي أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رجع من الطائف، فدخل صلى الله عليه وسلم مكة تحت جوار المطعم، وكان هذا قبل الهجرة بثلاث سنين، ووقعة بدر كانت في السنة الثانية، فبينهما 5 سنوات. ومع ذلك لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف وهو في غمرة هذا الانتصار العظيم، مع أن المطعم مات كافرا. إنها أخلاق النبلاء وشيم العظماء. الموقف الثاني: مات عبد الله بن أبي بن سلول وهو زعيم المنافقين، فلما أدخل في قبره أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج من قبره، فوضعه على ركبتيه صلى الله عليه وسلم، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه. فما السبب الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ السبب أنه كان لعبد الله بن أبي يد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب أن يكافئه. وذلك أنه لما كان يوم بدر أتي بالأسرى ومعهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على العباس ثوب، وكان العباس رجلا طوالا، فلم يجدوا قميصا على قدره إلا قميص عبد الله بن أبي بن سلول، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم عمه. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لينسى مكافأة ابن أبي بن سلول مع أنه من خصومه ومناوئيه، وهذه والله أعلى درجات الكرم والوفاء. الموقف الثالث، تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول صلى الله عليه وسلم موفيا لخديجة: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. واستأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة هالة أخت خديجة، فعرف صلى الله عليه وسلم استئذان هالة فارتاح، فتذكر خديجة فقال: اللهم هالة. إذن أيها المبارك، ليس عيبا أن يعترف الرجل لزوجه بالجميل، بل هو سنة نبوية وقيمة خلقية. وإليكم هذا الموقف العجيب، ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتقول: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت هذه العجوز قالت عائشة: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال صلى الله عليه وسلم مبينا لها خلق الوفاء: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. فقط كانت تأتيه زمن خديجة فيقبل عليها هذا الإقبال، إنه الوفاء العظيم من النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعض الناس يتوالى عليه الإحسان ويصب عليه المعروف، ثم هو لا يقيم لمعروف وزنا ولا يرى لمحسن يدا، وهذه قلة مروءة ونقصان خلق. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وبعد، يا عباد الله، فليكن الواحد منا غني المشاعر، وافر المروءة، حسن الوفاء، يشكر على النعمة ويعترف بالصنيعة ويشيد بالفضل، وإن ولي الشكر ومستحقه هو الله سبحانه وتعالى. فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ثم بعد ذلك كونوا أوفياء مع رسوله صلى الله عليه وسلم باتباعه وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن من الوفاء الواجب برك بوالديك واعترافك بفضلهما ودعاءك لهما، وإن الوفي الكريم لا ينسى جميل معلمه. ولقد كان الإمام أحمد يعترف لشيخه الشافعي بالفضل فيقول: هذا الذي ترون عامته من الشافعي، وما بت ليلة من 30 سنة إلا وأنا أدعو الله للشافعي وأستغفر له. والصديق الوفي أيها الإخوة، والصديق الوفي لأصحابه، يجعل لهم نصيبا من ثنائه ودعائه ووصله وعطائه. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إني لأدعو 30 من إخواني وأنا ساجد، أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. والمسلم وفي لوطنه، يحافظ عليه ويسعى في أمنه ورخائه، وينشر الخير فيه، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حفاظا على سفينة هذا الوطن من الخرق والغرق. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل، ألا وهو الصلاة والسلام على البشير النذير، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد